الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. يعني هو يقول باستواء القران مع باستواء القران مع الإفراد، فهما سواء في العمل وهما سواء عند التحلل. يوم النحر يتحلل وإن كان قارنا وإن كان قد أهدى للبيت. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى. أبو زكريا النيسابوري مر لنا كثيرا قريبا، وقلنا قد روى له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي من ثقات الأثبات. قال: قرأت على مالك الذي قال في شفيع ذكر الحديث، فمالك النجم. عن نافع. عن نافع مولى بن عمر، وهو من أنبل الناس الذين حفظوا الأحاديث عن ابن عمر، وقد اختلف الناس يقدمونه هو في ابن عمر أم يقدمونه سالم بن عبد الله ابن عمر في ابن عمر. ومن العجيب فأن نافع قد يعني جاء بعضهم ليشتري نافع بمئات آلاف الدراهم، فقال: أتعطوني في مثل هذا بهذه الدراهم؟ هو لله جل في علاه عتيق، فأعتقه لله جل في علاه. نافع من أعظم الناس عبادة ومن أعظم الناس حفظا لحديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، روى له الجماعة. عن عبد الله بن عمر الأثري الزاهد العابد التقي النقي الصاحب الجليل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل إن كان له من الليل فما كان ينام من الليل، رضي الله عنه وأرضاه، فهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن حفصة رضي الله عنها حفصة النبي الصوام القوامة، ورد حديث ضعفه بعض العلماء وحسنه بعض المعاصرين بأن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة، فلما طلق حفصة جاءه جبريل من السماء فقال: ردها فإنها صوامة قوامة، وكفى أنها بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وأرضاه. نعم. أن حفصة كانت في جعبة من؟ كانت في فريق عائشة، ما انقسم زوج النبي صلى الله عليه وسلم إلى فريقين، فريق لزينب بنت جحش وفريق لعائشة، وحفصة كانت من فريق عائشة رضي الله عنها. نعم. أن حفصة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. وعنه رضي الله تعالى عنهما عن حفصة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. باب الذي بعده. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري مر علينا روى له الجماعة. قال: قرأت على مالك النجم روى له الجماعة. عن نافع روى له الجماعة. أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما سبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في الفتنة معتمرا. نعم. وقال: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج فأهل بعمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. فخرج حتى إذا جاء البيت طاف فيه سبع به سبعة وبين الصفا والمروة سبعة، لم يزد عليه ورأى أنه مجزي عنه وأهدى. وعن سالم بن عبد الله قال: كلم عبد الله بن حين نزل الحجاج ليقاتل ابن الزبير قال: لا يضرك ألا تحج العام، فإنا نخشى أن يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت. قال: فإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت، أشهدكم أني قد أوجبت عمره. فانطلق حتى أتى ذا الحليفة فلبى بالعمرة ثم قال: إن خلي سبيلي قضيت عمرتي، وإن حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه. ثم تلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم سار حتى إذا كان بظهر البيداء قال: ما أمرهما إلا واحد، إن حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج، أشهدكم أني قد أوجبت حجة مع عمرة. فانطلق حتى بتاع بقديد هديا، ثم طاف لهما طوافا واحدا بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجة يوم النحر. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب في الإفراد والقران. نعم. الرابع العالم. عن ابن عمر رضي الله تعالى حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا البغدادي العابد ثقة ثبت روى له مسلم وأبو داود والنسائي وعبد الله بن عون الهلالي مقرونا بعبد الله بن عون الهلالي أبو محمد البغدادي ثقة عابد روى له مسلم والنسائي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي أبو صفرة الأزدي أو أبو معاوية البصري ثقة له بعض الأوهام روى له الجماعة قال حدثنا عبيد الله بن عمر هذا من الثقات الأثبات روى له الجماعة عن نافع عن المصغر ثقة والمكبر ضعيف عن نافع مولى بن عمر من الثقات الأثبات روى له الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا وفي رواية ابن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا بديع الترتيب لأنه أتى الأول بابن عمر أنه يقول بأنه ألبى مفردا قال لبيك حجا وأتى بأنس يجزم بأنه سمع النبي يلبي قارنا لبيك حجة وإيش وعمرة قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما بين الحج والعمرة قال فسألت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال أهللنا بالحج فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا نعم الباب الأول باب التحلل من الحج للقارن بأن تحلل القارن كتحلل المفرد بل قلنا بأن نسك القارن يساوي نسك المفرد والأنساك ثلاثة متمتع أو قارن أو إفراد وقد بينا العلاقة وجه المفارقة والموافقة بين القران وبين التمتع وأما وجه المقارنة أو الموافقة والمفارقة بين المفرد وبين القارن بأنهما سواء في العمل يكفي للقارن أن يطوف بالبيت طوافا واحدا وبالصفر وبالمروة طوافا واحدة ويحل حيث يحل المفرد فقد اتفق في العمل بأنه يهل عند الميقات وأنه يطوف بالبيت طواف القدوم هذا طواف مستحب على قول المحققين من جماهير أهل العلم من السلف والخلف فإن طاف بعده بين الصفا والمروة عجل بالطواف بين الصفا والمروة وأغناه ذلك يوم النحر عن الطواف بالصفا والمروة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان مفردا أو كان قارنا ثم في يوم النحر يعمل بقول الله جل في علاه وليطوفوا بالبيت العتيق فيطوف طواف الزيارة طواف الإفاضة طواف الركن وهكذا المفرد يفعل مثل ما فعل القارن هذا وجه المقارنة بينهم ويحل يحل ولا يحل حتى يرمي الجمرة باتفاق الصحابة أن رمي الجمرة يحل للإنسان ما حرم عليه إلا النساء وإن كان عمر يرى أيضا إلا الطيب وهذا خطأ خطأته عائشة وهمته في ذلك رضي الله عنها وأرضاه فالغرض المقصود هذا اتفاق بين القران وبين الإفراد وجه المفارقة فقط بأن القران عليه هدي لأنه قد حظي بنسكين في سفرة واحدة يبقى عند التلبية وجه مفارقة هو يقول لبيك حجة من؟ القارن أكيد يقول لبيك حجة وأما المفرد فيقول لبيك حجة وإيش؟ وعمرة ممتازين يعكس تصب لأنه سيأتي بنسكين في سفرة واحدة يقول لبيك عمرة وحجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن حج مفردا فإنه له أن يلحق بذلك أن حج باللبى بالحج مفردا له أن يدخل على الحج العمرة فيصير قارنا ويهدي ويكون هذا الأعظم والأفضل والأجود عند الله جل في علاه قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما شأن الناس قد حلوا وأنت لم تحل أنت مرتوب بالحل وأنت قد انتهيت من العمرة كما انتهوا من عمرة طفت كما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة فأمرتهم بالتقصير وأنت لم تفعل ذلك فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان قد أجاب تطيبا للخاطر لو استقبلت من أمر ما استدبرت ولما سقت الهدي ورجعتها إيش عمرة ولا تحللت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يبين العلة إني لبدت رأسي وأشعرت أو قلدت هدي فلا أحل حتى أنحر يعني يوم الحج الأكبر وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تبيينا للعلة وفيه أن حفصة قالت من عمرتك ومن عمرتك وأن النبي أقرها على أنها عمرة وفيها وضوح ودلالة أنه قد اعتمر مع الحج مفهوم؟ وهذه لفتة عظيمة، لأنها قالت من عمرتك، وهو حفصة حتى لو قالت ذلك مجتهدة فأخطأت لما يقرها النبي صلى الله عليه وسلم إن كانت قد أخطأت، لكن أقرها على ما قالت من عمرتك. فقال لها إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. ففيه فائدتان فقهيتان، الأولى أن القارن لا يحل قط حتى ينحر الهدي، يعني يوم النحر الأكبر، وأيضا بأن القارن له أعمال العمرة، وأن أعمال العمرة تغنيه، أعمال العمرة عن العمرة والحج، تغني عن العمرة وعن الحج. وهذا الذي نأتي به عند قول ابن عمر في مسألة التحلل والإحصار، لكننا نسرع به الآن، بأنه قال فطفت بالبيت والمروة وكانت لحج والعمرة، وهذا ورد صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قد اتفق عليه مالك وأحمد والشافعي، وخالفهم أبو حنيفة. قالوا الأئمة الثلاثة بأن القارن وأن المفرد بأن القارن الذي أتى بنسكين يكفيه عمل المفرد، يكفيه طواف واحد ويكفيه سعي واحد، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة تصريحا طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. وقال جابر رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا، يقصد طوافا واحدا اللي هو الايش؟ الركن، وإلا طواف القدوم فهو سنة مستحبة، ويتكلم الآن حين الوجوب، قال طاف البيت طوافا واحدا وبالصفا والمروة طوافا واحدا. وجابر هو أعلم الناس بحج النبي، وهنا ابن عمر ينقل ذلك عن النبي قولا وفعلا، يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويبين أنها تغني لحج وإيش وعمرته، ويرفع ذلك لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، دلالة واضحة جدا خلافا للأحناف، وقد استدلوا بأدلة ضعيفة وهي لا تصح على أنه عليه على أن الحاج الذي قرن لابد له أن يطوف طوافين ويسعى سعيين، وهذا خطأ بين، لأنه اشتبه عليه أيضا بأن القارن أطلق عليه أنه متمتع، قلنا متمتع ولكن يفارق بأن العمل الواحد يكفيه لحجه ولعمرته. وفي الباب الثاني قال جواز التحلل من الإحصار، هنا ابن عمر لما كانت فتنة ابن الزبير وقتال الحجاج لابن الزبير قالوا له أنت يعني لو تمهلت بالنسبة لمسألة الحج في هذا العام، قال لو رددت من البيت لصنعت مثل ما صنع النبي. طبعا صنع النبي في غزوة تبوك ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك رد، فلما رد ماذا فعل؟ مستيقظين الحمد لله، ها خطأ فاحش في الحديبية، لما أقبل على البيت حاجا أو معتمرا، ها حاجا أو معتمرا، معتمرا أقبل معتمرا، فصد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه عن البيت، وأنزل الله جل وعلا بأن هذا فتح عظيم، كما قال عمر أسماه الله فتحا، قال نعم فتح، وفتح الله بعد ذلك على رسوله مكة، لكنهم صدوه عن البيت. وحدثت المصالحة التي كتب فيها علي بن أبي طالب من محمد رسول الله، قال امحوها لو كان رسولا لما قتلناه، فقال له والله ما امحو ذلك، فقال أين هي؟ فأشار إليه أن الإنسان كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم وابتلي عليه بها بعد ذلك. الغرض المقصود بأن الإنسان صد عن البيت، فماذا فعل؟ حلق وأمر الصحابة بالحلق وأهدى للبيت وتحلل، فقال إن فعلوا بي مثل ما فعل الإنسان صدوني عن البيت لصنعت مثل ما صنع رسول الله. ايش اللي يصنع رسول الله؟ كيف يصنع؟ بانه يحلق ويتحلل ويهدي وعليه حج من ايش؟ من قابل. لكن اللفت هنا بان عمر بن الخطاب بان عبد الله بن عمر استخدم القياس، صح ولا لا؟ كيف قاس الحج على العمره؟ لان صلح الحديبية كانت ايش؟ عمره، وهو ذهب الى الحج، فقال ما امرهما الا واحد، وهذا من اصل النص، ولو كان قياسا فهو موافق لأصل النص. إيش هو أصل النص يا شطار؟ أصل النص يا شطار، لا يا حبيبي، لا يا بابا، لا يا بابا دكتور، أصل النص يا بابا، لا يا عندك شعب، لا ها ها يا بابا، ما قلت الخمسة اللي كلموا قالوا نفس الآية ما سمعوش، يبقى انتوا يبقى صح، يبقى من حق ان انا صوتي يطلع، ها لا الحديث اظهر من ذلك، لا يا موسى، ها ممتاز هذا جيد، لكن الاقوى منه دليلا دخلت العمره في الحج، من اصل النص دخلت العمره في الحج، فهذه دلالة واضحة جدا على موافقة القياس قياس ابن عمر العمر على الحج. فقال فإن صدوني صنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حلقت وتحللت وعلي من قابل، لأن السلام قضى هذه العمر عمرة القضية بعدها بعام، واشترط علي أن أدخل 3 أيام بغير السلاح. فقال ما أمرهما إلا واحد، ثم طاف طوافا واحدا وسعيا واحدا وكفاه عن الحج والعمر. الباب الثالث باب الإفراد والقران، هو يريد أن يبين العلاقة بين الإفراد والقران، وقلنا بينهما وفاق وفراق. الموافقة بينهما بأن العمل يكفيه لحج وعمرته العمل الواحد، وأنه لا يتحلل حتى يوم النحر، والمفارقة هو إيه؟ الذبح. طيب هنا أتى بحديث ابن عمر وأنه قال قد أهل النبي صلى الله عليه وسلم بحجة، وورد عن عائشة عندما قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا المهل بعمر، ومنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمر والحج، وأهل رسول الله بالحج. هذا من؟ عائشة. ووافقها من؟ ابن عمر. وجابر أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم أهل مفردا بالحج، فهنا 3، وجابر أعلم الناس بحج النبي صلى الله عليه وسلم، إذن أهل النبي صلى الله عليه وسلم مفردا. ثم جاءتنا أدلة أخرى عن ابن عمر نفسه أنه قال قد تمتع رسول الله، يقصد بذلك القران. وأيضا ورد الدليل عن أنس بأنه يجزم بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك حجة وعمرة، وقال أتاني جبريل فقال سأل بهذا الوادي المبارك وقل حج في عمرة، فقال لبيك حجة في عمرة، لا رياء فيها ولا سمعة. فهنا المصنف أتى بهذا الحديث حتى تعرف الجمع بين الأحاديث، إلا أن تقول بالجمع وإلا أن تقول بالتعارض، ولا تعارض. فالجمع هنا أن نقول ننظر للبداية وللنهاية، المخالفة مخالفة عند النزاع، لكن البداية مخالفة للنهاية، وهي في أصل الأمر اجتماع الحديثين. ففي البداية أفرد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، قال لبيك بحج، وسمع ذلك عائشة وقالت أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وسمع ذلك ابن عمر أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، وسمع ذلك جابر أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج. وفي وادي العقيق لما أتاه جبريل أمره أن يدخل العمر على الحج، فقال لبيك حجة وعمرة. لذلك قال الأئمة باتفاق المحققين أنه يجوز أن يدخل العمر على الحج، فأنس جزم قال لبيك حجة بعمرة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عمر أيضا قال تمتع رسول الله، ولأنه أهدى، ولأن الإجماع على أن المفرد لا هدي عليه، الإجماع على أن المفرد لا هدي عليه. يبقى إذن هذا انطباق واتفاق على أن النبي قد أهل بالحج والعمر، كان قارنا. لكن أيضا فيها اتفاق بين أنس بين عائشة وبين جابر وبين ابن عمر أنه أهل بالحج مفردا، قلنا نعم في بادئ الأمر، وهذا تعليم للناس، لأن الذي أتى إلى الحج يريد الإفراد قلنا له الأفضل لك أن تكون قارنا. قال كيف وقد أهللت بإيش؟ بالحج، انتهت العبادة، قلنا لا، لك أن تدخل العمر على الحج كما قال السلام لبيك حجة وعمرة. وهذا آخر الكلام على هذا الباب، وإن شاء الله هذا يعني الكتاب يخلص، لكن المشكلة إن في نص الكتاب الخامس أيضا بيتكلم على الحج. نسأل الله أن يسهل لنا إتمامه، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم على الطلب، وأن يشكر ولاة الأمور الذين يسهلون لنا هذه المجالس، وأن يهمنا إياكم الإخلاص، وأن يثبت لنا الخير هذا ما حيينا أبدا ابتغاء وجه الله الكريم.